أو تقول حين تولت بلى قد جاء كذبت بها واستكبرت أليس في جهنم مثوى للمتكبرين الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل

كل نفس ما عملت ووفيت كل نفس ما عملت وهو